قضية البعث بالاستدلال بالقضية بالآية الكونية الموجودة في الريح تحمل السحاب، والسحاب يساق إلى بلد مية وبعدين ينزل منه المية فتخرج منها السحاب. الأرض كانت ميتة أحياها بالإيه؟ بالمطر. قال كذلك كهذا الإخراج نخرج الإيه؟ نبعثه. يبقى دي قضية دينية. في الحتة الثانية برضه عايز يجيب قضية دينية. قال والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه. الله دي برضه في المطر. والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. إيه طيب؟ الطيب هو القصب اللي مش عايز بس إلا المية. اديله المية والزرع اللي هو فيه يطلع في الماء الأرض الإيه؟ الطيب. قصبة. طيب والذي خبث سبك برضو ينزل عليها المطر ولا ايه؟ ولا يديش ولا يديش نتيجة. اهو ده برضو بده يخدم قضية دينية زي ما خدم القضية الدينية في البعث اولا يخدم قضية دينية اخرى. النبي عليه الصلاة والسلام قال مثل ما بعثني الله به من الحق كمثل الغيث اصاب ارضا. الغيث نزل على ايه؟ على الارض فكان منها نقية قبلت الماء شربته فانتفعت ثم أخرجت الزرع فنفعت. وفي حتت صخر المية نزلت فيه ما شربتش منها حاجة إنما فضلت حاجز المية للناس تشرب. وفي أرض سابقة بقى ننزل عليها الايه؟ المي. فلا هي ايه؟ استفادت ولا هي افادت. قال ان بما بعثني الله من به من الحق هكذا. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم منهج الحق. الناس كالارض. يبقوا ثلاث اقسام. قسم يسمع فينفع نفسه. وينقل ما عنده الى الغير فينفع غيره. فالارض الخصبة شربت الماء وقبلته وانبتت الايه؟ الزرع. والذين يحملون المنهج وهم ما بيعملوش به بس بيبلغون الناس اذا تقولون ما لا تفعلون يقول لك برضو حنفوتهم. ليه؟ هم ما شربوش صحيح ما نفعوش نفسهم انما الناس هتنتفع باللي بيقولوه. الناس هتنتفع من اللي بيقولوه. ولذلك قال لك ساعة خذ بعلمي ولا تركن الى عمل. واجن الثمار وخل العود للنار. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يقول لك ستر المؤمن على المؤمن صدقة. خلاص؟ وستر المؤمن على العالم صدقات، على العالم صدقات. ليه؟ أم قال لك لأن العالم ده ما يصحش حد لكن ما حدش قال انه معصوم برضه هيبقى له ايه؟ زلات. ساعة زلاته ما تشعش والا مش هينتفع بايه ليه؟ فخلي الناس ينتفعون بما ايه؟ بما قال ولا تقعدش تشككهم فيه. والقسم الثالث اللي هو لا شرب ولا ايه؟ ولا نفع. يبقى اذا الحق والبلد الطيب يخرج نباته باذن ربه والذي خبث الارض السابقة لا يخرج الا نكدا لا خير فيه ايه؟ لا خير في كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. يبقى إذا منهج الله تمام زي حكاية المطر. مطر ينزل على الأراضي يعمل فيها كذا وأراضي ما يعملش فيها كذا. فكذلك العلم الإيه؟ الذي ينزله الله على لسان إيه؟ رسوله. والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات. إحنا قلنا زمان إن الآيات بتطلق على معاني ثلاثة. الآيات الكونية اللي بتشوفها بالكون واقعة زي ما قلنا ومن آياته الليه الليل والنهار والشمس والإيه القمر. أدي آيات. تبقى آيات اللي هي السنن الكونية العجيبة وآيات اللي هي آيات الإيه القرآن وآيات اللي هي المعجزات مش كده؟ كذلك نصرف الآيات. الآيات اللي هي بقى هنا ما احنا خدنا من الآية الكونية في المية اللي بتنزل مش عارف ايه يبقى هناخدها لايه؟ لحكاية المنهج.